تفضل الو، ارفع صوتكم، السلام عليكم. ارفع صوتكم، ما يسمعكم الشيخ. السلام عليكم. شيخ محمد، لو نعم ما اسمع. لو سمحت عايزه اسال الشيخ. ارفع صوتكم لان الشيخ ما يسمعكم. طيب كده كويس؟ نعم كده كويس، سمعني؟ لا بأس، اصل انا بتكلم من المستشفى. ادي السلام اولا، سلمي اولا. السلام عليكم. قلت عليكم السلام. لو سمحت عايزه اسال سؤال. نعم. انا دلوقتي في فترة نفاس. ها؟ في فترة نفاس. نعم. فاحتمال اروح مكة في خلال الفترة. نعم. فهل يحل لي عمرة؟ ما يمكن تعتمرين وانت ما طهرتي من النفاس. يعني لازم يخلص 40 يوم؟ لازم تطهرين من النفاس. لازم يخلصه. طيب لو رحت يبقى علي دم؟ لا ما علي الشيء. ما علي؟ لا ما علي الشيء. شكرا. حياكم الله.